إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الصابرين وأفضل الشاكرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه الشاكرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. عباد الله، الحياة مليئة بالمحن والبلايا والمصائب والشدائد والنكبات، لا تثبت على حال، فهي دائمة التغير والتحول، فهي قلب لا تستقر على حال. هذه هي سنة الله، قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وإذا قلبت طرفك فلن تجد أحدا في هذه الحياة سالما من المصائب والمحن إلا ما شاء الله. ولكن المصائب العامة هي التي تؤرق، وهي التي تكون آثارها صعبة ونتائجها عظيمة. وأمتنا اليوم وهي تعيش آلام وهي تعيش آلاما ومصائب متعددة، مصائب في أفغانستان، ومصائب في الصومال، ومصائب في بلد عزيز من أعظم بلاد الإسلام. إنها دوحة من دوحات الإسلام، إنها الشام، البلد العظيم الذي احتضن الإسلام في وقت مبكرا، وانطلقت منه قوافل العلماء والدعاة، وتحركت منه جيوش الإسلام. الشام الذي إذا فسد فليس في الأمة خير. إنما يحدث اليوم عباد الله في بلاد الإسلام ومنها الشام، إنما هو من المصائب العظيمة التي حلت بالأمة، ولا يزيل هذه الآلام ويكشف هذه الكروب إلا علام الغيوب، الذي يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال العلماء رحمهم الله: المضطر هو الذي عراه ضر من فقر أو مرض أو مصيبة، فألجأه إلى التضرع إلى الله تعالى. وقد ضمن الله عز وجل إجابة دعاء المضطر إذا دعاه. ووجه ذلك عباد الله أن الاضطرار سبب للإخلاص وقطع النظر عما سوى الله، فمن أخلص لله عز وجل وأقبل على الله بإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج كربه وينفسه ويرفع عنه سبحانه وتعالى. عباد الله، لقد وعد ربنا بالسعة بعد الضيق، وبالعافية بعد البلاء، وبالرخاء بعد الشدة، واليسر بعد العسر. قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو دخل العسر في جحر ضب لجاء اليسر حتى يدخل عليه، لأن الله يقول: إن مع العسر يسرا. وقال عمر رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. وتوجيه ذلك أن العسر الثاني هو الأول، وأما اليسر فإنه متعدد متكرر. معاشر الأحبة، لقد قرن الفرج بالكرب واليسر بالعسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. قال ابن رجب عليه رحمة الله: كم قص الله سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكروب، بإنجاء نوح ومن معه في الفلك، وإنجاء إبراهيم من النار، وإنجاء موسى وقومه من اليم، وإغراق عدوهم، وقصة أيوب ويونس، وقصص محمد صلى الله عليه وسلم، قصصه مع أعدائه وإنجائه منهم، كقصة الغار ويوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين وغير ذلك. انتهى كلامه بتصرف يسير. إنما يحدث اليوم للمسلمين في بلاد الشام من كرب عظيم إنما هو بإذن الله عز وجل مؤذن بقرب الفرج. عندما تشتد المحن وتعظم الشدائد فلنعلم عباد الله أن فرج الله قريب. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. ومما يروى عن الشافعي رحمه الله: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. لنحذر عباد الله من اليأس ومن القنوط، فإن ذلك لا يرد فائتا ولا يرفع واقعا، وإنما هو إحباط ورجوع إلى الوراء. فلنتفاءل ولنعمل بالأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. ولنكن عباد الله على يقين بأن الله سبحانه وتعالى قدر أقدارا وهو متمها جل وعلا، وجعل سبحانه وتعالى للأقدار أسبابا. ومن الأسباب عباد الله أن نأخذ بعناصر النصر، ومن ذلك الرجوع إلى الله جل وعلا والصبر، فإن في الصبر على ما نكره خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا اشتدت الكروب وتوالت على الأمة المصائب فلنعلم أن فرج الرحيم قريب. إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فما بعد ضيق الأمر إلا الفرج. قال الأعمش رحمه الله على قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يجيب داعيا، أو يعطي سائلا، أو يفك عانيا وهو الأسير، أو يشفي سقيما وهو المريض. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إن من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن كأن قد فرج الله. والله ما لك غير الله من أحد، فقل بقلب سليم حسبي الله. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل بعد حلكة الظلمة نور الصباح وضوءه الوضاح، فلنرتقب النصر والفرج من الله عز وجل. وتأملوا عباد الله ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه من خبر أيوب عليه الصلاة والسلام، إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قد مسه ضر عظيم، فقد أهله وماله وصحته، لكنه ظل صابرا موقنا بما عند الله عز وجل. يصيبه الضر فينادي الله باسمين وصفتين من صفاته سبحانه: وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ابتلاه الله فصبر، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فرحمه أرحم الراحمين، فكشف الضر الذي أصابه ورزقه خيرات الدنيا والآخرة، وجعله مثلا للآخرين يقتدون به ويسيرون على نهجه، رفع ذكره سبحانه وتعالى. وكذلك خبر ذي النون الذي دعا ربه في بطن الحوت في ظلمة من وراء ظلمة، لكنه كان على يقين أن الله سوف يفرج عنه تلك الشدة، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ويخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم هاربا من طلب قريش وهو في الغار، يقول له الصديق رضي الله عنه: لو نظر أحدهم من موضع قدمه لرآنا يا رسول الله. فيجيبه صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق بالله عز وجل: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هكذا فكونوا عباد الله. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، يجيب دعوة المضطرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، الاستغفار سبب لتفريج الكروب وكشف الغموم وإزالة الهموم، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. وجاء في الحديث: من لزم الاستغفار أو أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. معاشر الأحبة، إذا نزل الكرب فلا فارج إلا الله جل وعلا، فلننزل حوائج أمتنا به سبحانه، فهو الذي يكشفها ويرفعها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ودعاء الكرب: لا إله إلا الله الحليم العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله الحليم الحليم الكريم. رواه البخاري ومسلم. بعد هذا يدعو المسلم ويرجو ما عند الله ويؤمل ما عنده سبحانه. جاء في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون عليه السلام إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه الآلام والمصائب التي تحل بأمتنا، وخاصة ما ينزل بأهلنا اليوم في سوريا، ليست عصية على قدرة الله جل وعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا لرفع البلاء ونزول النصر. ومن ذلك عباد الله التوبة والعود إلى الله جل وعلا، والاستغفار والإنابة وكثرة الدعاء والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. لقد كان مما يفعله المسلمون في الصدر الأول أن الكروب إذا نزلت وحوصر أهل الإيمان واشتد البلاء والكرب عليهم يضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويلحون بالدعاء. ولذا عباد الله، فإن كل واحد منا يستطيع أن يلح على الله بالدعاء، أن يرفع عن أهلنا في الشام ما نزل بهم من البلاء، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يرفع راية التوحيد هناك. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، أكثروا من الدعاء لإخوانكم في كل مكان، وخاصة في بلاد الشام، فقد نزل بهم كرب عظيم شديد. إن حمام الدم والقتل لا يتوقف كل يوم، وإن هذه الصور من صور المجازر والقتل، صور بشعة، ولكنها عباد الله دليل على إفلاس النظام هناك، ودليل على أنه يحتضر. فألحوا على الله بالدعاء بأن ينصر أهل الإسلام هناك، وأن يرفع راية الدين، وأن يوحد شملهم وصفهم. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، عندما ينزل الكرب ويعظم فلنزدد يقينا بأن الله قادر على رفعه، ولنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فألحوا على الله وأنيبوا إليه، وعظموا اليقين بوعده سبحانه، وتوكلوا عليه، واستغفروا لأنفسكم ولإخوانكم المؤمنين. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. اللهم أنزل نصرك على إخواننا في الشام، اللهم أنزل نصرك عليهم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أنزل عليهم السكينة يا رب العالمين، اللهم أدر دائرة السوء على عدوك وعدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أدر عليهم دائرة السوء واجعلهم غنيمة للمؤمنين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وولي علينا خيارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا محرفين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك اللهم من سخطك، سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.